الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للشيخ محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى إلى الباب الأخير من أبواب هذا الكتاب المبارك. وهذا الباب كما سماه المؤلف، قال يعني باب تطبيقي، باب تطبيقي. الغرض من هذا الباب أنه بعد أن درس الطالب أصول الفقه يحتاج إلى أن يتدرب على كيفية تطبيق هذه القواعد التي درسها، وكيف يستعمل هذه القواعد عندما يقرأ آية من كتاب الله أو حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يستطيع أن يستعمل قواعد أصول الفقه للتدرب على طريقة استنباط الأحكام واستخراجها من الآيات والأحاديث، يعني في حدود إيه؟ استطاعته، يعني كما ذكرنا أن الاجتهاد يعني درجات وأنواع وكذا، ففي حدود الاستطاعة كيف يتدرب طالب العلم على أن يستخرج ما في وسعه من الأحكام والفوائد والاستنباطات من الآيات والحديث. يقول: باب تطبيقي، نذكر في هذا الباب آية من القرآن الكريم وحديثا نبين كيفية التوصل منهما إلى الأحكام التي فيهما، ونعيد ذلك إلى القواعد الأصولية التي ذكرت في هذا الكتاب. فيبين طريقة استخراج الأحكام من الآيات والحديث، فيعني بغض النظر عن كون الطالب يستخرج ذلك بنفسه، أو على الأقل يتعرف على الطريقة التي يستعملها العلماء في استخراج الأحكام من الآيات والأحاديث. قال الفصل الأول: النموذج القرآني. قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب، بدأ أولا، قال أولا التوثيق، يعني دايما عندما يأتينا نص نحتاج أول شيء إلى أن نتأكد من ثبوت هذا النص. طبعا هنا هذا النص الذي معنا هو آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، فيقول: هذه قطعة من آية من سورة البقرة وصلت إلينا بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتواتر دليل قطعي على الثبوت، والتواتر هو رواية الجمع الغفير عن الجمع الغفير إلى منتهى الإسناد، يعني إلى وقتنا الحاضر الأمة الإسلامية يتناقلون كتاب الله سبحانه وتعالى بالسماع وبالتلقي، يعني جمع غفير عن جمع غفير، حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا منه هذه الآية، وهم أيضا جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب. وطبعا التواتر يعني في القراءات القرآنية أيضا يضاف إليه بالإضافة إلى هذا المعنى أيضا موافقة رسم المصحف العثماني وموافقة اللغة العربية، وكل هذا متوفر في هذه في الآية الكريمة بقراءاتها المتواترة. قال القسم الثاني، الباب الثاني، الفصل السابع، يعني يشير إلى الرجوع إلى هذه المواضع فيها الكلام عن تواتر القرآن الكريم. قال: فإذا نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك ناسبا له إلى القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلا هذه الآيات وبين أنها أنزلت عليه عليه الصلاة والسلام من عند الله تعالى، وأنها قرآن من كلام الله. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي المعجزات ومنها القرآن متحديا بها قومه أن يأتوا بمثلها إن كان كاذبا في أنها من الله، مع أنه بشر مثلهم نشأ بين أظهرهم يعرفونه فعجزوا، فثبت بذلك نسبة القرآن إلى الله تعالى. ويرشد أيضا إلى كتاب علم العقائد مباحث الرسالة والمعجزة. قال فإذا نقطع أن هذه الآية كلام الله تعالى. يعني ده أول خطوة في توثيق النص، يعني تأكدنا أن هذا النص يعني آية في كتاب الله تعالى فهي ثابتة. قال بحثنا في كتب النسخ، الخطوة التالية أنه قد تكون الآية في كتاب الله تعالى وتكون منسوخة، فلا يكفي وجود الآية في القرآن الكريم، تتجه مباشرة إلى استنباط الحكم قبل التأكد من كون هذه الآية محكمة لم تنسخ. فقال عليك بالرجوع إلى كتب النسخ. قال بحثنا في كتب النسخ، وطبعا أيضا بالإضافة إلى كتب التفسير بصفة عامة، فيها الحديث عما نسخ من الآيات وما هو محكم. والآيات المنسوخة يعني قليلة، الإمام السيوطي رحمه الله جمعها في أبيات نحو 20 آية من كتاب الله تعالى نسخت، وأكثر يعني الآيات بعد ذلك التي يقال فيها إنها منسوخة هو من باب التخصيص، يعني ليس من باب النسخ بمعنى يعني رفع الحكم بالمرة، وإنما تكون من باب يعني أنها خصصت بآية أخرى أو كده. لكن الآيات التي نسخت بمعنى رفع الحكم يعني في حدود 20 آية من كتاب الله. فقال بحثنا في كتب النسخ فلم نجد أن شيئا مما دلت عليه هذه الآية منسوخ، فدلالتها إذن باقية مستمرة شاملة للبشرية جمعاء، ومنها نحن، فيلزمنا ما تضمنته من الأحكام لحقه تعالى علينا في أن نطيعه من حيث إنه خلقنا سبحانه وتعالى. وأرشد إلى الرجوع إلى القسم الأول، الباب الأول، يعني لمراجعة هذه المسألة. طيب هذا كله يتعلق بتوثيق النص. نأتي إلى الخطوة التالية وهي الدلالة. بعد ثبوت النص وتأكدنا من ثبوته، نأتي إلى دلالة النص على ما فيه من الأحكام، كيف يعني معاني النص وما يستخرج منه. قال شهر رمضان، يعني يشرح هنا قوله تعالى شهر رمضان، قال علم على الشهر العربي الواقع بين شعبان وشوال، يعلم ذلك بالرجوع إلى معاجم اللغة. عندما نأتي إلى تفسير النص قال ارجع إلى معاجم اللغة وانظر معنى شهر رمضان، تجد أنه علم على الشهر العربي الواقع بين شعبان وشوال. قال فهذا اللفظ نص في الشهر المذكور لا يحتمل سواه. والنص دلالة النص هذه إيه؟ يعني أقوى الدلالات، اللي هو أن يدل اللفظ على معنى لا يحتمل معنى غيره، أن يكون اللفظ دالا على معنى لا يحتمل معنى سواه. قال والنص هو أعلى درجات الدلالة، وأرشد إلى الرجوع إلى القسم الثالث، الباب الأول، فصل الظاهر والمؤول. تكلم فيه عن دلالة النص وأن اللفظ الذي لا يحتمل سواه، فهنا رمضان علم على شهر من الشهور لا يحتمل سوى هذا المعنى. قال الذي أنزل فيه القرآن، قال وصف لشهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال هذا وصف لشهر رمضان وهو محتمل لمعنيين. يبقى إذن دلالة هذا القدر أو يعني هذا اللفظ في الآية الكريمة الذي أنزل فيه القرآن، قال هذه دلالته مجملة تدخل في باب المجمل الذي يحتاج إلى بيان، يعني يحتمل أكثر من معنى ويحتاج إلى بيان. فهنا المعنيان اللذان يدل عليهما قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن، قال واحد أنه لإنزال القرآن كله من اللوح المحفوظ إلى مكان أقرب إلى الأرض. المعنى الأول أن يكون المراد إنزال القرآن الكريم من اللوح المحفوظ، حيث كتب الله تعالى اللوح المحفوظ مكتوب عند الله تعالى، مكتوب القرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله تعالى، فأنزلت يعني نسخة مكتوبة من القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى مكان يعني قريب من الأرض، أو لبدء إنزاله، أو أن يكون المقصود الذي أنزل فيه القرآن يعني بدأ فيه نزول القرآن مشافهة على النبي صلى الله عليه وسلم، في نزول القرآن مكتوبا نزوله مشافهة على النبي صلى الله عليه وسلم، ف فيكون هنا لبدء إنزاله بإنزال أول نجم منه على محمد صلى الله عليه وسلم. من القرآن نزل منجما يعني مفرقا، والنجم اللي هو الايه القطعة من القرآن، يعني النجم من الشيء، الشيء الذي يكون مفرقا أو مقسطا، فكل قسط منه أو كل دفعة منه يقال لها نجم. يعني اللي عليه مثلا دين يسدده على أقساط، مثلا كل شهر يدفع مثلا قسطا، كل قسط منها يسمى نجما، النجم الأول النجم. فالقرآن الكريم أنزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المقصود هنا بداية نزول أول نجم منه على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جبريل عليه السلام يسمع الآية من الله تعالى وينزل يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتلقاها النبي عليه الصلاة والسلام سماعا من جبريل عليه السلام. قال ولم نقل لإنزاله كله إلى الأرض. طب لماذا لما جعل دلالة اللفظ على معنيين لماذا لم يذكر معنى آخر، وهو أن يكون القرآن كله نزل مشافهة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض في رمضان؟ قال لما تواتر هذا المعنى، يعني إن كان اللفظ من حيث اللغة يمكن أن يفيده، لكن لعلمنا أنه تواتر يعني أنه نزل منجما بحسب الحوادث، فبالتالي لا استبعدنا هذا المعنى، استبعدنا أن يكون المقصود أن القرآن كله أنزل مشافهة على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، استبعدنا هذا لأنه عندنا نصوص متواترة تفيد أن القرآن أنزل منجما على النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما في القرآن الكريم نفسه وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاده، معناه أن القرآن لم ينزل جملة واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا استبعدنا هذا. وبقي هذان معنيان محتملان، يعني يمكن أن يكون كل منهما مرادا، ليس عندنا ما ينفي واحد منهما. قال ننظر في القرآن لمعرفة أي الاحتمالين أصح فلم نجد. قال نبحث في القرآن هل عندنا ما يفيد أن المقصود بنزول القرآن في رمضان واحد فقط من هذين المعنيين وأن الثاني باطل أو مردود؟ لا لم نجد. احنا وجدنا الاحتمال الثالث اللي هو يكون مردود، أن القرآن كله نزل مشافهة على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، هذا وجدنا في القرآن ما يفيد أنه مردود فرددناه، لكن هذان المعنيان اللي هو نزول القرآن مكتوبا يعني إلى السماء الدنيا أو إلى مكان قريب من الأرض أو بداية النزول مشافهة على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، هذان المعنيان كلاهما محتمل وليس في القرآن ما ينافي واحدا منهم. قال فينبغي لذلك أن ننظر في السنة لنجد فيها البيان. تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، فنبحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الباب الخامس قسم السنة، منزلة السنة من القرآن، يعني ارجع فيها إلى تفصيل هذا، وهذا الأمر استفدناه من هذا الباب ومن هذا الفصل. قال وعلى كل فلا يتعلق بترجيح أحد الاحتمالين حكم عملي، سواء كان هذا هو المراد أو هذا هو المراد فلا يتعلق به حكم عملي، إذا الغرضنا استخراج أحكام فقهية يتعلق بها العمل الفقهي. وطبعا الصواب هنا أن كلا المعنيين حق، يعني ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين ما يفيد أن كلا المعنيين حق، وأن القرآن الكريم أنزل في رمضان بهذين المعنيين. المعنى الأول أنه نزلت نسخة مكتوبة من القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، هنا المكان اللي هو قال أقرب إلى الأرض، يعني هذا بحسب دلالة الآية، لكن بالرجوع يعني إلى الآثار الواردة في التفسير فيها تحديد هذا المكان وأنه بيت العزة من السماء الدنيا، وهو بيت لله تعالى حيال الكعبة، وأنه لله تعالى في كل السماء بيت يعني تطوف به الملائكة وتعبد الله تعالى فيه مثل الكعبة لأهل الأرض، فبيت العزة وبيت لله تعالى في السماء الدنيا، وأنه أنزلت نسخة من القرآن الكريم إلى ذلك البيت في رمضان، وأنه أيضا بداية نزول الآيات الكريمة من سورة العلق اقرأ أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في رمضان، فبداية النزول اللي هو نزول أول نجم منه على النبي صلى الله عليه وسلم مشافعة كانت في رمضان، ونزول نسخة مكتوبة من بيت العز من السماء من اللوح المحفوظ فوق السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا كان أيضا في رمضان. قال: وصف شهر رمضان بأنه أنزل فيه القرآن وبناء ما بعده عليه بحرف الفاء التي هي ظاهرة في التعليل والسببية في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قل وصف الله تعالى شهر رمضان بأنه أنزل فيه القرآن، ثم بعد ذلك جاء بعده الفاء اللي هي فمن شهد، والفاء هذه قال ظاهرة في التعليل والسببية، طبعا دلالة الايه الظاهر اللي هو يعني ما دل على احتمالين ودلالته على احدهما اظهر من دلالته على الاخر. فالفاء لها معاني، الفاء لها معاني، والمعنى الظاهر هنا يعني دلالتها اظهر على معنى التعليل وعلى معنى السببية. التعليل والسببية متقارب يعني بمعنى ان ايه ان ما قبلها علة فيما بعدها او سبب لما بعدها، واضح؟ فيعني بسبب ان شهر رمضان شهر يعني مشرف كرمه الله تعالى بانزال القرآن فيه، فلذلك يقول فمن شهد منكم. فالفاء هنا افادت الايه التعليل او السبب، لان ما قبل الفاء اللي هو ان نزول القرآن في رمضان سبب او علة لما بعد الفاء وهو ايه فرض صيام هذا الشهر. قال في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يفيد بطريق الإيماء إلى العلة، وهذا إيه؟ الإيماء، الإيماء إلى الشيء يعني الإشارة إليه والتلميح إليه والتعريض به، وهذا يرجع إليه في باب القياس في بحث مسالك العلة، وأن من مسالكها الإيماء، وهذا باستعمال الفاء التي تفيد التعليل والسببية. أن سبب اختيار رمضان ليكون شهر الصوم هو إنزال القرآن فيه، وينتفع بذلك في القياس بطرق متنوعة، منها طب هنا ما فائدة ذلك يعني في الأحكام الفقهية؟ الآن إذا عرفنا أن علة تخصيص شهر رمضان بإيجاب الصيام فيه أنه أنزل فيه القرآن، فما الذي نستفيده من هذا؟ فقال نستفيد هذا، نستفيد منه ما يأتي. واحد، أن أكرم أيام الشهر هو اليوم الذي أنزل فيه القرآن، إذا كان الشهر كرم بأنه أنزل فيه القرآن في يوم منه، فتحديد هذا اليوم الذي أنزل فيه القرآن هذا لا شك أنه يكون أكرم يوم في هذا الشهر، إن الشهر كله نال فضيلة ومزية لأنه أنزل القرآن في أحد أيامه، فإذا هذا اليوم الذي المحدد الذي أنزل فيه القرآن لابد أنه يكون أعظم أهمية ومكان، فينبغي أن يخص بعمل زائد. أن أكرم أيام الشهر هو اليوم الذي أنزل فيه القرآن، فينبغي أن يخص بعمل زائد، ويشهد لهذا القياس ما ورد من الأحاديث في تحري ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن وتخصيصها أو تخصيصها بمزيد من العمل والاعتكاف لتحصيلها. لذلك القرآن يعني سواء قلنا نزل جملة مكتوبا إلى بيت العزة فنزل في ليلة واحدة في وقت محدد في ليلة واحدة أنزل القرآن دفعة واحدة، وكذلك بداية التنزيل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما برضو كان أول نجم منه كان في ليلة القدر كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. يعني هنا إن رمضان أنزل فيه القرآن، وبعدين الإنزال هذا كان في ليلة معينة منه هي ليلة القدر لقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، ولقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فإذا هذه الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن كانت سببا في تكريم الشهر كله وتشريفه، فلذلك هي حرية بمزيد من العناية بها، فينبغي أن تخص بعمل زائد ويكون فيها اجتهاد زيادة في العبادة. والاعتكاف لتحصيلها، لأن الله تعالى أخفى هذه الليلة يعني في ليالي العشر الأواخر. أي ليلة هي؟ فهي إحدى ليالي العشر الأواخر، وأخفيت عنا، فعلى المسلم أن يجتهد في هذه العشر الأواخر ليحصل ليلة القدر، وإذا اجتهد فيها فيكون قد اجتهد في ليلة القدر. والاعتكاف عبادة تتضمن يعني اغتنام كل لحظة من لحظات الليلة في عمل صالح، لأن أي عبادة أخرى غير الاعتكاف ستؤدى في أجزاء من الليلة ولا تستوعب جميع أجزائها. لكن عبادة الاعتكاف ميزتها أنها عبادة من لحظة يعني دخول الليلة إلى خروجها، وأنت في عمل صالح متواصل، بحيث أنه حتى لو كنت نائما أو تأكل أو تتكلم في أمر الدنيا أو كذا، فأنت في عبادة، لأن مجرد وجودك في المسجد بنية الاعتكاف فأنت في عبادة، ولك أجر الصلاة، لأنك طالما أنت معتكف فأنت منتظر الصلاة، ولا يزال المرء في صلاة ما دام ينتظر الصلاة وكذا، فيكتب لك أجر المصلي وأجر المعتكف، حتى لو كنت مشغولا بأمر آخر فتكون قد اغتنمت كل لحظات الليلة في العبادة. طيب، اثنين، قال أن وطبعا هنا يعني الاستحباب والندب وكذا هذا من الأحكام الشرعية، فما يقول يعني ينبغي أن تخص ليلة القدر بمزيد من العبادة وأن يعتكف فيها، وهذه كلها أيضا أحكام شرعية، لأن الندب والاستحباب من الأحكام. قال اثنين، أن النعمة الدينية إذا حصلت للمؤمنين عامة كانت أو خاصة استوجبت مزيدا من العمل شكرا لله، كما لو حصل الولد أو النصر على أعداء الدين. يعني من رزق بطفل يعني فهذه نعمة من الله تعالى تستوجب شكرا. فشرع بعض العبادات التي فيها شكر الله على نعمة الولد، يعني مثل العقيقة وغيره، وكذلك النصر على الأعداء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما فتح مكة صلى عليه الصلاة والسلام 8 ركعات شكرا لله تعالى على الفتح وكذا ونحو ذلك. فإذا حصول النعمة يستوجب عبادة لله تعالى، شكرا لله تعالى على هذه النعمة، يعني إنه هناك عبادات تشرع يعني من باب الشكر على النعمة. قال ويشهد لهذا قول الله تعالى بعد تمام نعمة الشهر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. بنعمة التوفيق إلى صيام رمضان، فهذا احتاج من العبد إلى عبادة، وهي عبادة التكبير وصلاة العيد شكرا لله تعالى على هذا. وبعد تمام نعمة الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. طيب، بعد ذلك يأتي إلى يعني ما نستفيده ونستنبطه من قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال شهد تحتمل في اللغة معنيين، الأول أنها بمعنى رأى، والشهر بمعنى الهلال مجازا. قال أول معنى أن شهد بمعنى رأى، وشهد الشهر يعني شهد الهلال، لأن الشهر يطلق يستعمل استعمالا مجازيا بمعنى الهلال، والمجاز هو استعمال لفظي في غير ما وضع له. فالشهر يعني وضع الاستعمال الأصلي الذي وضع له اللفظ، هنقول إنه بمعنى الشهر الذي هو 30 يوما، واستعمل مجازا بمعنى الهلال. أي فإذا رأيتم الهلال فصوموا، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني فمن رأى منكم الهلال فليصمه. قال الثاني أنها بمعنى حضر، والشهر هو الشهر الفاضل نفسه. الاحتمال الثاني أن يكون فمن شهد منكم الشهر أن تكون شهد بمعنى حضر، والشهر هو الشهر بمعناه الأصلي ليس بمعناه المجازي، معناه الحقيقي. أي هو الشهر الفاضل نفسه، أي كان حاضرا غير مسافر أثناء الشهر. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يعني فمن كان حاضرا مقيما في البلد وقت دخول الشهر فليصوم. قال: وهذا الاحتمال الثاني هو الظاهر، لأنه المتبادر من اللفظ، أما الأول فبعيد. قال الاحتمال الثاني، المؤلف هنا يرجح الاحتمال الثاني، أن شهد الشهر يعني كان حاضرا وقت دخول الشهر. قال لأن هذا هو الظاهر، لأن دايما طالما اللفظ له معنى حقيقي ومعنى مجازي، فالأصل حمله على معناه الحقيقي، الأصل حمله على المعنى الحقيقي، يعني طالما لا يوجد ما يصرفه عن هذا المعنى الحقيقي إلى المجازي. قال: فيؤخذ بالظاهر ويترك البعيد، يترك المعنى البعيد اللي هو الاحتمال المجازي اللي هو أن الشهر بمعنى هذا. قال: والمقابلة بالسفر في آخر الآية تؤيد هذا الظهور، وكون هذا المعنى أظهر من الآخر، لأن الله تعالى ذكر بعدها حكم المسافر، فقال فطالما ذكر المسافر فالأظهر هنا أن الشاهد اللي هو مقابل المسافر، فمن شهد منكم مقابل الذي هو على سفر. وهذه الفوائد يعني استخلصناها واستفدناها من قسم الدلالات الظاهر والمؤول، لما نتكلم عن أنواع الدلالات والظاهر والمؤول، فنستطيع أن نطبق هذا على الآية الكريمة ونستخرج هذه الفوائد. قال: بناء الأمر بالصوم على شهود الشهر يفيد التعليل إيماء. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهنا فليصمه برضو الفاء هنا الأمر بالصوم وتعليق هذا على شهود الشهر، فهذا يفيد التعليل إيماء، باب القياس مسالك العلة، برضو لأن الفاء من معانيها التعليل والسببية، زي ما قلنا أن أن علة الصيام في رمضان خاصة أن رمضان أنزل فيه القرآن، وبعدين هنا علة تعليل آخر للصيام بشهود الشهر، فهذا يفيد تعليل الأمر بالصيام بشهود الشهر. قال: فلو شهد بعضه وسافر بعضه صام وجوبا ما شهده دون ما لم يشهده، لدوران الحكم على علته وجودا وعدما، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فإذا شهود الشهر هو علة وجوب الصيام. الشهود عرفنا اللي هو معناه حضور، الحضور والإقامة في البلد، فمعناه أنه إذا أقام في البلد وجب عليه الصيام، وإذا لم يقم في البلد لم يجب عليه الصيام، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا لم توجد لا يوجد الحكم. طيب، قوله تعالى فليصمه فعل مضارع مقترن بلام الأمر يدل على الأمر، فليصم فعل مضارع مقترن بلام الأمر، اللام هذه فليصمه لام أمر جزمت الفعل، والأمر يقتضي الوجوب لأنه الأصل فيه مع عدم وجود صارف للأمر عن الوجوب. قال: فصل الأمر من القسم الثالث، المؤلف يعني سبق أن يتكلم في هذا الكتاب عن صيغ الأمر، وأن من صيغ الأمر فعل الأمر، والفعل المضارع المجزوم بلام الأمر هذه صيغة من صيغ الأمر، وعرفنا من القواعد أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم تصرفه قرينة، فإذا هذا أمر، كيف عرفنا أنه أمر؟ لأن صيغته صيغة أمر، فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، إذا هذه الصيغة صيغة أمر، والأمر يفيد الوجوب، إذا استفدنا أنه يجب صيام شهر رمضان، لأنه لا توجد قرينة تصرف هذا الأمر عن ظاهره إلى الند، فبقي الأمر على الوجوب. قال: فأفاد حكما هو وجوب الصوم في حق من شهد الشهر، هو وجوب الصوم في حق من شهد الشهر. قال: ولفظ من، فمن شهد منكم الشهر، قال ولفظ من لفظ عام ينطبق على كل من يصلح له، لما درسنا ألفاظ العموم فمن ألف من صيغ العموم الأسماء الموصولة من، فمن من من صيغ العموم، فينطبق على كل من يصلح له، فهذا عموم في كل الذين شهدوا الشهر، فهو حجة في وجوب الصوم على كل من كان غير مسافر. وقال ارجع إلى القسم الثالث عند الكلام عن العموم، فمن من ألفاظ العموم، فمن شهد منكم الشهر أفادت وجوب عموم، يعني أن هذا وجوب الصوم يعم كل من شهد الشهر، ومن شهد الشهر هو من كان غير مسافر. طيب هذا العموم يمكن أنه يخصص بمخصصات، هل له مخصصات؟ نعم. قال عارض هذا العموم في حق المريض، في حق المريض خاصة آخر الآية. إذن عندنا أي نص هنا عام يفيد أن كل من لم يكن مسافرا يجب عليه صوم رمضان. طيب هب أنه غير مسافر، هو شاهد، شهد الشهر فهو غير مسافر ولكنه مريض، فهل نقول أنه يجب عليه الصيام لعموم قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم؟ نقول لا، إن هذا العموم عارضه مخصص وهو قوله إيه ومن كان مريضا. فقال في حق المريض عندنا العموم هنا عارضه مخصص وهو آخر الآية قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طبعا أو على سفر هو هذا إيه المسافر، سنستفيد حكمه من جهتين، من جهة التنصيص عليه في قوله أو على سفر، ومن جهة إيه يعني أنه لا يشمله عموم قوله فمن شهد لأنه لم يشهد الشهر، لكن بالنسبة للمريض هو مشمول بعموم قوله فمن شهد منكم الشهر، لكنه خرج بهذا المخصص. قال فيقدم الخاص فيكون للمريض الإفطار ويبقى العام حجة فيما عدا ذلك الخاص. باب التعارض والترجيح، يعني العام إذا خصص يعني استثنيت منه بعض الصور، نخرج من العموم هذه الصور التي خصصت، ثم يبقى العام حجة فيما عدا الصور التي استثنيت منه، يعني من شهد الشهر وجب عليه الصيام، فاستخرجنا منه المريض لوجود مخصص استثنى، فيبقى النص عاما بعد ذلك في حق من لم يخصص، من لم يخرج بالتخصيص. طيب الآن مثلا المرأة الحائض هي لا هي مريضة ولا هي مسافرة، المفروض هي داخلة في هذا العموم فمن شهد منكم الشهر فليصمه. طيب هل يجب على الحائض أن تصوم رمضان؟ لا. كيف أخرجناها؟ قال بمخصص من السنة، هنا السنة خصصت القرآن، لو تحتج بالقرآن بدون السنة معناها أن الحائض يجب عليه أن تصوم رمضان لو لم تأخذ بالسنة، لأنه إيه فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وأخرج المريض وأخرج المسافر وبقي ما عدا ذلك على العموم، لكن وجدنا في السنة ما يخرج الحائض. الحديث في البخاري أليست النبي صلى الله عليه وسلم يقول أليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فإذا الحائض، وحديث عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحيض، لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على إخراج الحائض من هذا الحكم. قال وخرجت الحائض بدليل خاص في السنة وينظر في الأدلة الأخرى المخصصة. بالنسبة للتخصيصات ينظر في الأدلة الأخرى المخصصة، يعني فيما يتعلق مثلا بالشيخ الكبير والمرأة الحامل وأي تخصيصات أخرى بيكون لها يعني نصوص تقتضي تخصيصها، لكن ما عدا ما خصص وأخرج من هذا العموم فهو باق على عمومه. قال ولكن لم يوجه هذا الخطاب إلى الساهي والصغير والمجنون ونحوهم لعدم فهمهم الخطاب. قال ارجع إلى القسم الأول الباب الثالث، نتكلم عن عوارض الأهلية وتعريف المحكوم عليه اللي هو المكلف. قال فليسوا مكلفين بذلك أصلا، ويكلف من هؤلاء الساهي خاصة بالقضاء لدليل خاص هو القياس على ما ورد في السنة من تكليفه بقضاء الصلاة. يعني لو شخص سهى عن صوم رمضان فلم يصم، لم ينتبه لدخول الشهر وأفطر اليوم الأول، ما عرف بدخول الشهر، فهنا هو غير مكلف لكونه سهى عن دخول الشهر، دخل ولم ينتبه لدخوله أو كذا، وكان في مكان ليس فيه من يعلمه بدخول الشهر ولا كذا، فهنا لم يجب عليه الصوم ولكن وجب عليه القضاء بدليل خاص. ما هو هذا الدليل؟ اللي هو القياس على من سهى عن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره. فهنا قالوا الصوم أيضا يقاس على الصلاة، فمن سهى عن الصوم إذا ذكره وتنبه له يقضيه. فإذا يعني هنا يقول يعني أنه لا يدخل في هذا العموم الصغير ولا المجنون ولا كذا، لأنهم ليسوا مخاطبين بهذا الخطاب أصلا. يعني لا نقول أنهم دخلوا في العموم وأخرجوا من العموم، قال لك أن الخطاب هنا موجه أصلا لغير الصغير والمجنون، موجه للعاقل البالغ، فبالتالي الصغير والمجنون لم يخاطبوا بهذا الخطاب فلم يدخلوا فيه، فليسوا مأمورين بالصيام. نعم، إذا شخص يعني لم يكن يعلم بدخول الشهر وبعدين بعدما أكل في الصباح وكذا علم في وسط اليوم أن رمضان دخل، فنقول يمسك يعني بقية هذا اليوم ثم يقضي هذا اليوم لاحقا. قال قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال المريض من كان في حال خارجة عن الاعتدال الطبيعي بسبب عارض. تعريف المريض، قال من كان في حال خارجة عن الاعتدال الطبيعي بسبب عارض. قال علم متن اللغة، أين أخذنا هذا؟ قال لك من كتب اللغة. ومن من أسماء الشرط، هنا في قوله تعالى ومن كان مريضا، برضو قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، برضو من هنا أسماء الشرط يعني أيضا، يعني من ترى تأتي موصولة وترى تأتي الشرطية، والسنة في الآية اللي معنا هي الشرطية. قال ومن من أسماء الشرط فتعم كل مريض، فتعم كل مريض، وهذا في مباحث العموم برضو من أسماء الشرط من ألفاظ العموم أيضا هنا من الشرطي. قال ويخصص هذا العموم بالنظر إلى علة الحكم، يخصص هذا العموم بالنظر إلى علة الحكم، والعلة هنا تعرف أو العلة تعرف هنا بطريق المناسبة، وهذه العلة هي التيسير على المريض لئلا يجتمع عليه مشقة المرض مع مشقة الصوم، لا كمن جرحت إصبعه فقط فلا يكون له رخصة في الفطر. قال مباحث تخصيص العلة، وقال مباحث تخصيص العلة هذه لم تذكر في هذا الكتاب، يعني يرجع إليها في كتب الأصول الموسعة. طيب فهنا في هذا المقطع من الآية الكريمة قال إن أولا قوله ومن كان مريضا، إن من هنا شرطية ومن الشرطية أيضا من ألفاظ العموم، فتعم كل مريض، بمعنى أنه لو جاءك شخص وقال لك مثلا مريض بمرض مثلا في رأسه ولا في معدته ولا في رجله ولا في يده، كل أنواع المرض داخلة في هذا، لا نخرج منها قسما من غير دليل يخرجه. وبعدين بالنسبة للعلاقة بين المرض والتخفيف في الصيام، لماذا إذا سألنا عن يعني علة كون المرض يعني يؤدي إلى التخفيف في الصيام؟ قال لك لأن المرض فيه مشقة والصوم فيه مشقة، ومن رحمة الله تعالى أنه لم يجعل علينا في الدين من حرج، واجتماع مشقة الصوم مع مشقة المرض فيه حرج فرفعه الله تعالى بهذا. فهنا إدراك العلة عن طريق الإير مناسبة، أن هذا الوصف يعني يناسب التعليل، ليس ما في المرض من المشقة وكذا، هذا شيء يعني يناسب أن يعلل به الحب. وبعدين هنا نجد يعني أن المرض قد يكون خفيفا، قد يكون خفيفا بحيث أن الصيام لا يؤدي إلى زيادة هذا المرض ولا تأخير شفائه ولا يؤدي إلى حرج يعني شديد، فبالتالي هذا المرض الخفيف يعني لا يمنع من وجوب الصيام، يبقى الصيام واجبا. فقال مثلا كمن جرحت إصبعه مثلا جراحة يعني صغيرة كذا، المرض لا يؤثر، لا يؤدي إلى زيادة هذا المرض ولا تأخير شفائه ولا يوقع في حرج إذا صام، فهنا نقول هذا يجب عليه الصيام. إذن هنا خصصنا من المريض، استخرجنا منه من كان مرضه خفيفا. كيف أخرجناه؟ فقال لك إيه، لأن هذه من مخصصات العلة، وبالنظر إلى يعني المناسبة في المرض، يعني لماذا المرض جعل من أسباب التخفيف لما فيه من المشقة، فإذا لم توجد هذه المشقة في بعض صور المرض فإنها تخرج من الحب. طبعا هنا موضوع المشقة والمرض والسفر وكذا، يعني أيضا هنا يذكر العلماء أن يعني التفريق بين الحكمة والعلة، يعني أن الحكمة في التخفيف على المريض والمسافر هو أن المرض والسفر فيهما مشقة، لكن نظرا لأن كلمة المشقة هذه أو موضوع المشقة أمر يعني خفي ولا ينضبط، خفي ولا ينضبط، يعني شيء نسبي، ممكن إنسان هذا يشق عليه وهذا لا يشق عليه، فليس له ضابط، وهو أمر خفي، يعني ممكن تجد شخصان أمامك يعني صورتهما واحدة، ليس فيهما يعني شيء ظاهر يدلك على أن هذا يشق عليه وهذا لا يشق عليه. فدائما التعليل يكون بأوصاف ظاهرة منضبطة، فالشرع هنا أقام وصفا ظاهرا منضبطا، يعني هو مظنة لوجود الحكمة، يعني الحكمة هي في الحقيقة يعني هي السبب الأساسي في تعليل الحكم، لكن نظرا لخفائها وعدم انضباطها فالشرع أقام إيه؟ أوصافا ظاهرة منضبطة وعلق عليها الأحكام حتى تنضبط الأحكام الشرعية. في الشرع جاء في المواطن اللي هي مظنات للمشقة اللي هي زي السفر والمرض، فعلق جواز الفطر في رمضان، علقه بالسفر وبالمرض، وكذلك الحمل والإرضاع والنفساء والشيخ الكبير والمرأة العجوز، فهذه كلها أوصاف ظاهرة منضبطة الشرع علق عليها تجويز الفطر، ولم يتركها لتقديرات الناس في مسألة المشقة، لأنه لو انفتح هذا الباب كل واحد يقول لك والله أنا يشق علي الصيام، وهذا يقول يشق علي الصيام، أنت ترى يعني شاب قوي في صحته وكذا ليس به مرض ولا به كذا، ويقول لك يشق علي الصيام، لا تستطيع أن تقول أنت يشق عليك أو لا يشق عليك، هذا وصف خفي. فالشرع ما علق الأمر بالمشقة، وإنما علقه بهذه الأوصاف الظاهرة التي هي مظنة لوجود المشقة، فالحكم هنا يدور مع العلة اللي هي الوصف الظاهر المنضبط اللي هو المرض، وليس مع الحكمة اللي هي الخفية اللي هي المشقة. فينشأ عن هذا أنه مثلا لو كان مسافرا حتى ولو لم تصحبه مشقة حل له الفطر، ولو كان مثلا مقيما في البلد وغير مريض وشعر بمشقة الأصل أنه يجب عليه الصيام، إلا لو اشتدت يعني هذه المشقة إلى درجة يعني الحاقه بالمريض أو إيقاعه في الحرج العظيم أو كذا، تكون حالات خاصة يعني وفتاوى خاصة لمن وصل إلى تلك الحال، لكن الأصل أن المشقة طالما لم يصاحبها لا مرض ولا سفر ولا كذا أنها ليست من مبيحات الفطرة. طيب، قوله تعالى فعدة من أيام أخر، قال يستقيم الكلام بتقدير محذوف، أي فأفطر فعليه صيام عدة من أيام أخرى. قال قسم الدلالة دلالة الاقتضاء. لما تكلمنا عن أنواع الدلالات من ضمنها إيه؟ دلالة الاقتضاء. فدلالة الاقتضاء من أن النص يقتضي محذوفا، أن هناك يعني عبارة محذوفة أو لفظة محذوفة يقتضيها السياق، سياق الكلام يقتضيها وهي غير مذكورة. فهنا يقول لو نظرت إلى هذا السياق الكريم في الآية الكريمة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إن المريض أو المسافر، سياق الآية ظاهره إن المريض والمسافر عليهم أن يصوموا أياما أخرى. طب هب أن مريضا أو مسافرا صام رمضان، هل نقول عدة من أيام أخرى طالما مريض أو مسافر لابد يصوم أياما أخرى غير رمضان حتى لو صام رمضان؟ لا، هنا إيه السياق يقتضي تقدير، هنا يوجد كلام محذوف يحتاج إلى تقدير يفهم من السياق. يعني هنا ومن كان مريضا أو على سفر، التقدير يعني فأفطر بسبب ذلك فعدة من أيام أخر. أما لو كان مريضا أو على سفر ولم يفطر إذن ليس عليه عدة من أيام أخر. فهنا هذه دلالة الاقتضاء، أن السياق اقتضى محذوفا وهو فأفطر، فمعناه أن الذي يجب عليه القضاء هو الذي أفطر. وعليه فإن لم يفطر أثناء مرضه أو سفره فلا قضاء. دلالة الاقتضاء هنا جعلتنا نفهم إيه المراد بالآية، وأنه الآية لا تفيد أن المريض أو المسافر يجب عليه القضاء ولو لم يفطر، وإنما المقصود لو أفطر. قال وفي الآية احتمال آخر أن المريض والمسافر فرضهما القضاء، فلو صاما لم يجزئهما، وهو احتمال ناشئ عن عدم تقدير محذوف. فهذا إجمال، يعني طبعا يقول لك لو نظرنا إلى اللفظ مجردا، فقال لك اللفظ هنا مجردا ممكن نقول أنه يحتمل معنيين، إما أن المريض والمسافر يجب عليهما القضاء حتى لو صاموا لا يجزئهم ويجب عليهم القضاء دائما بعدد الأيام التي مرضوا فيها أو سافروا فيها، فهذا احتمال يقتضيه اللفظ. والاحتمال الآخر اللي هو إيه؟ دلالة الاقتضاء، أن الكلام فيه محذوف يقدر. قال فهذا إجمال، بل الإجمال اللي هو أن اللفظ إيه يحتمل أكثر من معنى من غير إيه ظهور يعني واحد من المعنيين على الآخر لمجرد اللفظ. والسنة بينته، لكن السنة بينت هذا الإجمال بترجيح الاحتمال الأول. يعني حتى لو قلنا الآية تحتمل هذين المعنيين من جهة اللفظ فيكون فيها إجمال، نقول هذا الإجمال بينته السنة النبوية، إن المراد هو دلالة إيه الاقتضاء، إن الكلام فيه محذوف. فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأذن في الصوم فيه، بل البيان في الآية نفسها، لأن هذه رخصة للعذر، والرخصة لا تكون واجبة في مثل هذا، لأن يعني إباحة الفطر إنما هي رخصة، والقضاء هنا يعني سيق مساق الترخيص والتخفيف عن المعذور، فلا يمكن أن يكون هنا إيه الحكم هو وجوب القضاء وعدم تجويز الصيام. قال ارجع إلى القسم الأول، الباب الثاني، الحكم التكليفي الرخصة. طيب قال قوله تعالى فعدة من أيام أخر، قال في الكلام حذف يقتضيه المعنى، أي فصيام عدة ما أفطره من أيام أخر، هذا المقصود. يستفاد منه وجوب القضاء على من أفطر لعذر. قال التعبير بالأيام نص في أن تقدير مدة القضاء إنما هي بالأيام لا بالشهور ولا بالساعات. يعني كلمة أيام نص، يعني أنها كلمة لا تحتمل معنى آخر، الأيام لا تعني شهورا ولا تعني ساعات وإنما تعني أيام. قال مباحث الدلالة هو الكلام عن النص. قال إطلاق الأيام وعدم تحديدها بأنها تكون قبل رمضان التالي يكون إخلاء من الدلالة على أن القضاء يجب أن يكون قبل رمضان التالي، فلو أخر لم يأثم ولا فدية عليه. يقول إن الأيام إن فعدة من أيام أخر، هنا يقول الآية أطلقت، فهذا الإطلاق يفيد أنها لا يشترط أن تكون قبل رمضان التالي، بل يمكن أن تكون قبل رمضان التالي ويمكن أن تكون بعده، فلو أخر لم يأثم ولا فدية عليه. لو مات المريض قبل رمضان أو بعد انتهائه وقبل إمكان القضاء، لو المريض مات قبل رمضان أو بعد انتهاء رمضان وقبل إمكان القضاء، يعني قبل رمضان اللي هو التالي أو بعد انتهاء رمضان التالي وقبل إمكان القضاء، يعني لتواصل مرضه، يعني هب أن مريضا اتصل به المرض إلى رمضان التالي فهو يعني لم يتمكن من القضاء. قال فلا يلزمه شيء من فدية أو غيرها، لأن الخطاب في التكليف بالقضاء يتوجه إليه عند انتهاء رمضان وقد مات قبل الإمكان، فقد كان القضاء في حقه مستحيلا ولا تكليف بمستحيل. قال أرجع إلى القسم الأول المحكوم فيه والله أعلم. وكثير من هذه المسائل الخلافية يعني في الحقيقة، والمؤلف يعني استنبطها من الآيات الكريمة. طيب، فهنا يعني المؤلف يعني رحمه الله ذكر هنا آية كريمة وبين كيفية استخلاص الأحكام منها وتطبيق القواعد التي درسناها في أصول الفقه على هذه الآية الكريمة. بقي حديث نبوي شريف، يعني لا نريد أن نطيل عليكم، ممكن نجعله في الدرس القادم إن شاء الله، مثل ما فعلنا في هذه الآيات الكريمة، برضو نأخذ حديثا ونطبق عليه القواعد التي ذكرها بإذن الله تعالى إن شاء الله. بالنسبة لدرس الغد إن شاء الله، احنا أنهينا كتاب التقريب في مصطلح الحديث للإمام النووي رحمه الله، فنجعل مكانه إن شاء الله نواصل شرح صحيح البخاري. كنا في صحيح البخاري شرحنا إلى كتاب العيدين، يعني بدأنا في كتاب العيدين كذا، فنواصل من عندما توقفنا عند كتاب العيدين إن شاء الله. يعني نلخص الشرح من فتح الباري، يعني لا نقرأ قراءة حرفية فتح الباري، وإنما يعني نلخص يعني ما خلاصة يعني ما يستفاد منه، نقرأ الحديث ونلخص شرحه من فتح الباري بإذن الله تعالى. نعم، لا الكتاب صحيح البخاري نفسه، يعني الكتاب نعم إن شاء الله بإذن الله تعالى. وكما ذكرنا بالأمس إن شاء الله أيضا بالنسبة لدرس العقيدة انتهينا من رسالة التدمرية، فنجعل مكانها إن شاء الله درسا في التفسير. كنا في تفسير ابن كثير، وصلنا إلى تفسير سورة الأنعام، نبدأ من تفسير سورة الأنعام إن شاء الله. وبقي لنا يعني درس آخر في التفسير، ممكن نجعل يوم الأحد مكان العقيدة إن شاء الله، نخلي يوم الأحد يكون درس التفسير إن شاء الله، ويوم الاثنين ممكن نأخذ درس فقه في فقه السنة. كنا وصلنا إلى كتاب النكاح إن شاء الله، مع أول كتاب النكاح نواصل من كتاب فقه السنة إن شاء الله من كتاب النكاح، وبعدين الثلاثاء كما ذكرنا يكون شرح البخاري، ويتبقى الأربعاء نجعله في شرح كتاب إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للشيخ محمد الخضري، اتكلم فيها عن سيرة الخلفاء الراشدين وأهم ما وقع يعني من أحداث في أيام خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، من فتوحات الفرس وفارس والروم وكذا، والوقائع وحروب الردة وأحداثها وكذا إن شاء الله بإذن الله. إذا الكتب لم تتوفر ممكن إن شاء الله برضو نرتب طريقة تصور يعني طبعا بالنسبة لتفسير ابن كثير وفتح صحيح البخاري و هذه الكتب متوفرة، يعني فقه السنة متوفرة، بس بالنسبة لإتمام الوفاء هو اللي قد لا يكون متوفرا، فممكن نصور إن شاء الله. هو يعني ليس كبير الكتاب، ممكن بحجم كتاب الواضح كده، يعني بحجم كتاب الواضح بحجم هذا الكتاب كده تقريبا، يعني حوالي 300-400 حوالي 300 صفحة كده 400 صفحة نعم حوالي 300-400 صفحة كده يعني نعم جزء واحد يعني نعم الخلاصة إن شاء الله يوم الأحد تفسير، الاثنين فقه، الثلاثاء حديث، الأربعاء يعني في تاريخ الخلفاء الراشدين. الله يبارك فيك. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.